أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كلنا مهاجر إلى الله عز وجل، فما هو زاد المهاجر إلى ربه؟ زاد المهاجر إلى ربه هو علم البصيرة والإرادة. ولا يستقيم السفر لمهاجر إلى الله عز وجل إلا بعلم يهتدي به وإرادة يحقق بها مقتضى هذا العلم، فهي قوة بصيرة وقوة إرادة. فكل مهاجر إلى الله تبارك وتعالى ينبغي أن يتحلى بهما. الذين هاجروا قبل ذلك وتركوا ديارهم، وقص الله عز وجل علينا نبأهم في سورة الكهف، قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وانت اذا تأملت هذا اللفظ انهم فتية من الفتوة، تعلم انه لم يقوى على الهجرة الا فتى. فاين الشباب؟ لا يعبد الله عز وجل حق العبادة الا في الشباب. فان المرأة اذا تقدمت به السن ضعفت أركانه عن متابعة حقوق الله عز وجل. زاد الأمة الشباب. ألم تر إلى إبراهيم عليه السلام لما حطم الأصنام وتساءل قومه من الذي فعل؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فتى هو الذي يقوى على ذلك. اما الشيخ الذي عركته السنون وصار عاقلا فانه كلما ارتفع سنه كلما تثبت بالحياة. فلذلك الشيخ يقول للشاب يا بني لا تتهوى كن عاقلا، لانه يستجيب لشيء فطر عليه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهرم الرجل يشيخ وقلبه شاب في حب اثنتين، حب المال وحب البقاء، مع ان مقتضى العقل ينبغي ان يعكس. الشاب يضحي بحياته في لحظة فداء، الشيخ لا يمكن يفعله، مع ان مقتضى العقل يقول ان الشاب المستقبل امامه، فلما يضحي والدنيا امامه من 20 سنة 17 سنة 15 سنة، لماذا يضحي بحياته؟ العمر القادم الذي ينبغي ان يضحي، الذي بقي من عمره مثل ظمأ الحمار، اللي هو اقل الناس صبرا، اقل الحيوانات صبرا على الماء او الحمار. ولذلك يضربون المثل بقصر الشيء بظمأ الحمار لانه لا يتحمل. فما بقي من عمر هذا الرجل الهرم الكبير الا مثل ظمأ الحمار، فينبغي ان يضحي. ما بقي من عمره شيء، لكن المسألة معكوسة، لان فطر العبد على هذا الخلق انه كلما ارتفع سنه كلما تشبث بالحياة. يهرم الرجل وقلبه شاب في حب اثنتين، حب المال وحب البقاء. فهذا الشاب الذي يضحي بنفسه في لحظة فداء لا تحيا الأمم إلا على أكتافه وأكتاف أمثاله. لذلك صلاح الأمة كلها بصلاح شبابها. فأين شبابنا؟ وماذا يفعلون؟ وما قيمتهم على خريطة الدنيا؟ تجد شاب يركب سيارة والده وتندعش الموسيقى والدفوف من الكتف. لماذا؟ هذا هو حق الله عز وجل في الشكر، هذا هو الوفاء. يعصي الله تبارك وتعالى على عين والده. ومعلوم ان اخطر مصيبة واخطر آفة تهدد النعم هي المعاصي. اذا كنت في نعمة فرعها فان المعاصي تزيل النعم. وداوم عليها بشكر الاله فان الاله سريع النقم. ولئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. والله عز وجل اذا عذب المترف اهلكه، فانه لا يعذبه ابتداء، انما يرخي له الحبل لعله يرجع. فاذا كان لئيما ازداد طغيانا فيمد له، حتى اذا وصل الى قمة الهرم اخذه، فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون. يأخذه بعدما تقدمت سنه وكان بينتظر الراحة والمتعة بالمال، فاذا اقتص منه فليس عنده شباب ولا همة ولا عمر يجمع فيه الذي اخذ، فيصاب بجلطة، يصاب بذبحة، يموت ما تحمل. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة، ان اخذه اليم شديد. فهؤلاء فتية امنوا بالله. يذكر المفسرون انهم كانوا اولاد الطبقة الراقية، ويرجح ابن كثير وغيره ان هذه القصة حدثت قبل عيسى عليه السلام، وهو واضح طبعا، واضح انها قبل زمان عيسى عليه السلام. جماعة هداهم الله عز وجل في وسط مجتمع كافر بالله تعالى. ففي يوم العيد وقد رأوا الناس يعبدون آلهتهم وتقربون إليها، قال واحد منهم ما هذا بالنصر، وأبى أن يعبد هذه الآلهة واعتزل تحت شجرة. وقال رجل آخر ما هذا بالنصر، واعتزله وجلس بجانب صاحبه لا يدري أحد عن الآخر شيئا ولا ما الذي أقعده لماذا اعتزل، حتى اجتمعت سلة من الشباب فبدأوا يتحاورون فالتقوا. انهم امنوا بالله، من اين جاءهم هذا الايمان؟ من اين جاءهم هذا الايمان؟ ليس كما يظن بعض الناس ان الله عز وجل عرفوه بالعقل، هذه مقالة خطأ. ربنا عرفوه بالعقل، هذه المقالة غلط، غير صحيحة، غير صحيحة. لو كان هذا العقل بمفرده بمجرده يدل على الله لما آمن الرجل الذي يزرع في الأرض، وكفر الرجل مهندس الجيولوجيا ولا الرجل الذي صعد إلى القمر، الرجل الذي يعمل في محطة أبحاث الفضاء في الهند مثلا، اذا رأى عجلا خر له ساجدا، اين عقله؟ اما يهديه الى الله؟ لا، معرفة الله منحة. الله عز وجل يعطي العبد هذه المنحة، ان يعرف الله، منة من الله عز وجل. ثم اذا عرف الله تبارك وتعالى وظف عقله لهذه المعرفة الإيمانية. الإيمان متقدم والعقل تالي لهذا الإيمان. صاحب العقل الراجح يهتدي إلى الله عز وجل ويزداد إيمانا كل يوم بعقله، لكن لابد أن يعرف الله عز وجل أولا. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. فلما آتاه الله رشده من قبل ذلك وكان به عالما انتفع بعقله لما نظر الى النجوم والى القمر والى الشمس. انتفع بعقله لما آتاه الله عز وجل رشده من قبل ذلك. فهؤلاء هداهم الله تبارك وتعالى ووصفهم الله عز وجل بهذه الصفة الكاشفة التي قوت قلوبهم وأمدتهم بالهمة والفتوة أن يعتزلوا الناس في كهف خشن ليس فيه أسباب الحياة ولا الرفاهية. أولاد الطبقة الراقية يتركون الديباج والحرير والأكل والشرب ويذهب ليعتزل في كهف خشن. هذا هو العجب. لكن لا يقوى على هذا إلا شاب. إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم نبئ وجاءه الناموس الذي جاء إلى موسى عليه السلام وذهبت به خديجة رضي الله عنها إلى ورقة بن نوفل فقال له ورقة ليتني فيها جزع إذ يخرجك قومك، أي ليتني كنت شابا رجعت شابا مرة أخرى لما يخرجك قومك. لماذا تمنى أن يرجع شابا؟ لأنه لا يستطيع أن ينصره وهو شيخ وهو كبير، ليس عنده جلد الشباب. ليتني فيها جزع إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. نفهم من هذا أن دعوة الرسل لا بد لها من عداوة. وجود العداوة ظاهرة صحية لوجود الحق، ليست ظاهرة رديئة. أن يكون لك أعداء، لا بد أن يكون لك أعداء. إذا لم يكن لك عدو فتش في نفسك وفتش في دعوتك. العداوة لدعوة الرسل شيء جزء لا يتجزأ. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فكل دعوة حق لها أعداء، وهذه ظاهرة صحية. يقول ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عود. كذلك قال هؤلاء الفتية إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. طبيعة العدو يرجموكم أن يسومونكم سوء العذاب. ولذلك يتعجب المرء أحيانا أن بعض السالكين إلى الله عز وجل لم يخطر بباله وهو يسلك إلى الله أنه سيبتلى، فأول ما يبتلى يحلق لحيته ويترك التزامه. لماذا؟ فوجئ. رجل جاهل سلك إلى الله، الطريق إلى الله عز وجل موحش وطويل، لكن آخره أمن. ولولا أن الله عز وجل صبر المبتلى لكفر. قال الله عز وجل اصبر، ولا تتخيل أن صبرك نابع منك أو أن لك فيه فضل، لا، وما صبرك إلا بالله. فابتلاك ليرفع درجتك وليحط عنك ذنبك وأيدك بالصبر، فله الحمد في الأولى والآخرة. له الحمد على ما ألهم من الهدى، وله الحمد على ما ثبت على الهدى، فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. أين شباب الأمة وماذا يفعلون؟ وهل أعددنا العدة لأعدائنا الذين يتربصون بنا على المكشوف؟ لا أقول يحيكون، ما عادوا يحيكون. كان الصحابة قديما يعانون من الكفر في مكة، فلما كسر الله شوكة الكفر وظهر المسلمون عانوا من النفاق في المدينة، لكننا الآن نعاني من الكفر والنفاق معا مع ضعف إيماننا. هذا لتعلم حجم المصيبة التي تحيط بك. ليس كفر فقط هو الذي يهددك، أو نفاق فقط هو الذي يهددك، إنما كفر ونفاق. وليس لنا من الإيمان ما كان للصحابة، إذا لصبرنا واحتملنا، ولكن ليس لنا من الإيمان ما كان لهم. فعظم الخطب علينا من المصيبة ومن قلة الاحتمال. اليهود الآن أذل المسلمين في كل مكان. الذي كان يتمناه اليهود منذ 30 سنة نتمناه نحن الآن. كانوا يتمنوا أن نعترف بهم، مجرد اعتراف. الآن نحن نتمنى أن يرحمونا. هذا هو الواقع، ما له من دافع. شباب اليهود إذا ذهبوا إلى ميادين القتال للتدريب عندهم القبعة السوداء، يضعونها على رؤوسهم علامة التزام بالتوراة، التزام، ولا يعيبهم أحد أبدا. صهيوني الذي قتل 100 مسلم وهم سجود في المسجد الأقصى من عدة سنوات، حملوه إلى الأعناق إلى السجن لأنه بطل، حملوه إلى الأعناق، على الأعناق 100 مسلم سجود يقتلون وهم سجود، ولم يؤخذ بدمهم حتى الآن. لما يذهب شاب يفجر نفسه يقتل 20 يهود 30 يهود، يعقد مؤتمر على أرضنا، سرادق عزاء في 20 يهودي في الوقت الذي ضربوا في جنوب لبنان، قتلوا 100 أو ألوف، ولا عزاء للسيدات، لا عزاء، ألوف مؤلفة يموتون. وجعلناكم أكثر نفيرا، إذا غضبتم غضبت لكم ملوك الأرض وشعوب الأرض. ماذا أعددنا لهم؟ يذهب إلى ميدان القتال يضع القبعة السوداء، ويوم السبت يحترمه ويظهره، وهم كاذبون على الله. ليس عندهم حياء ولا أدب، إنما يظهر ذلك. فما الذي أظهره شبابنا العريض في البلاد المسلمة؟ أقل القليل منهم هو الذي يقبل عن الله عز وجل. رئيسة وزراء إسرائيل السابقة اللي احنا أكلنا علقة ساخنة وهي رئيس الوزراء، هذه المرأة وهي سنها 14 سنة تبنت قضية الصهيونية كما قالت هي في مذكراتها، تبنت قضية إسرائيل وقضية الصهيونية، وأخذت على عاتقها أن تنصر هذه القضية، وبقيت تكافح وتنافع وتبذل حتى وصلت إلى قمة الهرم رئيسة الوزراء. أين نساؤنا وما هي اهتماماتهن؟ ماذا يفعلن؟ هل يربين أولادهن؟ هل يعلمون، هل يعلمن لماذا خلق؟ كل حياتهم غسيل وطبيخ؟ بئس الحياة، ما لها قيمة. مراجعتها للولد الدروس أهم من أمر الولد بالصلاة. الاهتمام بالحساب والقراءة والكلام دوت على مسارف الامتحانات، ارقبوا أوضاع البيوت، ارقبوا أوضاع البيوت، كل شيء يؤجل عشان الامتحان. على ايه؟ دفعة 84 قاعدة على الرصيف، حضرت الصيف واسع، تعجلش، لا تتعجل، تتعجل للبطالة. ما عاد التعليم قيمة أصلا. ولذلك لابد من نسبة النجاح تكون 85% 95% حتى لو الولد راتب ينجح. ليه؟ قال يقول لك هو هيقعد في المدرسه ليه؟ يقعد على الترابيزه ليه؟ محصلت الصيف واسعه، يطلع بره يقعد في العرصين. الكلام ده كان زمان لما كان في تكافؤ فرص، وكان التعليم له قيمه، ان في وظيفه تنتظر الرجل، كل كان بيتقاتل على التعليم. دلوقتي انت هتقعدوا ليه؟ لماذا هجت؟ لا نجح وطلعت تقعد على الرصيف. فهذه الشدة قبل الامتحانات ما هي قيمتها؟ ما هي ثمرتها؟ وهل اذا قصر الولد في السعي الى الله عز وجل قاطعناه، منعناه من المصروف، منعناه من الاكل على الطبلية، هل هذا موجود؟ غير موجود. ليس عندنا شباب اذا قامت حرب نعتمد عليهم. الانسان اذا قاتل بعقيدة لا يغلب ابدا، اذا قاتل بعقيدة لا يغلب. قصة اصحاب الكهف فيها رموز وفيها معاني. اول شيء التجأ الفتية اليه قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. الدعاء ان تتمسك بالله تبارك وتعالى هو رأس مالك الحقيقي. اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. يا سلام على المعنى، فضربنا على آذانهم. اذا سلكت الى الله سد اذنك عن شبهات عدوك، سد اذنك، فان بوابة الاذن تضعف القلب. اذا كنت تعلم ان الله حق وان كتابه حق وان النبي صلى الله عليه وسلم حق، اذا جاء عدو لك فاثار شبهة على الحق الذي في يدك، لماذا تتوقف؟ لماذا تتوقف وهذا عدو يعني لا يرجى منه خير؟ لماذا تتوقف؟ لماذا تشك في البيان الذي في يدك؟ فضربنا على اذانهم بالكهف سنين عددا. فاذا سلكت الى الله فسد اذنيك ولا تستمع لشبهاتهم، فانهم يسمونها بغير اسمها. قالها فرعون قبل ذلك، انهم لشرذمة قليلون وانهم لنا لغائظون وانا لجميع حاذرون. يصفون القلة المؤمنة دائما انها شرذمة وحقيدة على المجتمع. هم ترجمة قليلون يخالفون الرأي العام والشرعية الدولية. وانهم لنا لغائظون يريدون زعزعة الامن ليغيظوننا. وانا جل جميع حاذرون، احنا بنعتمد على الروح وعلى الفهم القومي. طبعا لم يضحكوا عليه، انتوا كلكم اذكياء. اليس هذا هو الذي يقال من لدن فرعون حتى الان؟ ايها الاخوة الكرام، هؤلاء فتية هاجروا الى الله، وكل مؤمن له هجرة الى الله عز وجل رغما عنه، اما ببدنه واما بروحه. احيانا يعجز الانسان في المجتمع المخالف ان يهاجر ببدنه، لانه اين يذهب؟ لن يجد مسكنا مع غلاء المساكن. فلا اقل من ان يهاجر بروحه الى الله، كما قال ابراهيم عليه السلام لقومه: انا براء منكم، انا براء منكم. هذه الهجرة تكون بالبدن اذا استطاع. والعلماء يقولون اذا لم تستطع ان تزيل المنكر فزل انت، لكن لا تبقى انت والمنكر في مكان واحد، اما ان تزيل المنكر واما ان تزول انت من طريق المنكر، خشية ان يؤثر على قلبك. فاذا عجزت ان تهاجر ببدنك فهاجر بروحك الى الله عز وجل. تحيا بينهم وانت غائب عنهم، ليست اهتماماتك كاهتماماتهم، ولا ما تريد كما يريدون. والهجرة بالبدن هي الاكمل وهي الافضل. ولذلك هاجر ابراهيم عليه السلام وقال اني مهاجر الى ربي سيهدين. وهاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وترك بلده التي يحبها لمحبة الله عز وجل لها، محبة الله إياها. قال إن والله إنك لأحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. يميات بعض الذين يتمسكون بالتراب وإلى تراب يقولون هذا يدل على محبة الأرض ومحبة الأوطان. والرسول عليه الصلاة والسلام توجع لأنه خرج من وطنه، وهذا كذب. ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم مكة إلا لأنها أحب أرض الله إلى الله، وكذلك مكة هي أحب الأرض إلينا وإن لم نكن من أهلها. مكة أحب إلينا من بلدنا التي ولدنا فيها لأنها أحب أرض الله إلى الله. فهذا هو مناط الأمر، ليس لأنه ولد فيها. ما قيمة الأرض التي ولدت فيها ويكفر بالله عز وجل فيها ليل نهار؟ لماذا أمرت بالهجرة إذن؟ وكما يقول العلماء إنما الدار بساكنيها، انما الدار بساكنيها. كانت مكة يوما ما دار كفر، أليس كذلك؟ كانت دار كفر، فلما فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت دار اسلام. فهي الدار بساكنيها وبما يغلب عليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا تمسكا بوطن ولا ببلد ولا بتراب، حاشاه من ذلك. ان قلبه متعلق بالله عز وجل. فخرج مهاجرا، وخرج الصحابة مهاجرين الى الحبشة مرتين، وذاقوا اشد صنوف العذاب، لكنهم كانوا شبابا. اما الشيوخ الذين تداركتهم عناية الله عز وجل فاعطى الشباب لقلوبهم وان وهت اركانهم وجوارحهم. ذكر العلماء ان رجلا كبيرا شيخا كبيرا اراد ان يهاجر، لكنه عجز عن الخروج من مكة الى المدينة لارتفاع سنه، وهو يتمنى ان يخرج. فغلبه شباب قلبه وارغم جوارحه الواهية وخرج يسعى من مكة الى المدينة. وجماعة الحجاج اللي بيركبوا الحافلة الاتوبيس يقول لك بناخد من مكة المدينة 7 ساعات. فهذا الرجل الذي يسير بين الجبال التي يخاف منها اقوى رجال قلبا، هذا الرجل خرج من مكة الى المدينة مهاجرا الى الله ورسوله، لكن ادركه الموت وهو في الطريق. فلما احس بدنو اجله ضرب كفا على كف وقال اللهم هذه بيعتي لك، اللهم هذه بيعتي لنبيك. فانزل الله تبارك وتعالى في شأنه ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. قلب شاب، فلا اقل من ان تهجر اصحاب المعاصي بقلبك. لماذا تبقي اليهم بالوجه؟ انا لا اقول لك اضرب، ولا اقول لك تكلم، انما اقول لك اهجر بقلبك، اهجر بقلبك. وليس هناك تبعة على الذي يهجر بقلبه. هتضرب بايدك ستؤذى، تتكلم بلسانك ستؤذى، وانت ضعيف فتريد ان تنكر بلا خفايا. الانكار بلا خسائر انكار القلب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيماء. يعني رجل آمن من الأذى ومع ذلك لا يمكن، هذا لا يمكن يكون في قلبه إيمان فعلا. على الأقل تحول بقلبه، لا تلقي إليه بالود، لا تساعده، لا تلقي عليه السلام. لو أننا عاملنا العصاة كذلك لتقلص حجم العصيان في الأرض. احيانا الرجل يسمع رجل يسب دين الله ويسب الله في الشارع، كل اللي يعمله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم ويمشي. طيب هذا الذي سب الله لو انه سب اباك والله ما تركت، وممكن تفقد حياتك وانت بتقاتله. ليه؟ ابوك اعز عليك من الله وعادي جدا، والرجل لا يلام. لو يعني الرجل اللي بيجيب الدين معاه مطوه ولا سكينه وضربه عمل معاها مستديمه لا احد يلوم، ويعمل اللي عليه ما هو سب ابوه. عادي جدا، مساله ليس فيها شيء. كما قال مرون قيس بعد ما فاق من شرب الخمر، فقال لصاحب له: يلا عشان نطلب الملك. فلما خرجوا وذهبوا بها الى مشارف البلاد التي سيقاتلون على الملك فيها، خاف صاحبه وجبن، فانشا قصيدة رائية جميلة يقول فيها: بكى صاحبي لما راى الدرب دونه، وظن ان لاحقان بقيصرا، فقلت له: لا تبكي عينك، انما نحاول ملكا او نموت فنعذرا. احنا لو قاتلنا ومتنا الناس هيعذرونا، يقول والله ده ناس عندهم همة، ما كانوا يطلبوا ايه؟ بيطلبوا الملك، فسيعذرونا اذا نحن قتلنا في طلب الملك. الله عز وجل يسب، ودينه يسب، والرسول عليه الصلاه والسلام يسب. كل رد فعل الجماهير استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. هذا هو الواقع. لو ان هذا الذي عصى تجمع عليه الرجال وتفرق دمه بين القبائل كان يتأدب الاخر، لما يضربوا 20 واحد 30 واحد او يجرجروه الى ولاة الامور فيعاقبونه، كيف اي رجل يخشى ان يسب دين الله عز وجل؟ يبقى على الاقل الانكار بالقلب، لا تبقي السلام ولا تساعد ولا تعاون، هذا اقل القليل بالنسبة للهجرة، هجرة الروح. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يؤدون من حاد الله ورسوله ابدا ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم، ابدا. فانقطع الارحام اذا كان عدو، اذا هؤلاء اتخذوا الله عدوا ليس بينك وبينه رابطة. اذا الهجرة هجرتان، اقرب الهجرة الينا في زماننا وفي ظروفنا هجرة الروح. اذا عجزنا مع ان هجرة البدن اكمل. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قوة البصيرة المتمثلة في العلم بالله عز وجل مع الهمة والإرادة. العلم هو الذي يطيل نفسك في البذل. الذين لا يعرفون الله عز وجل ولا يحبونه لا يبذلون له ابدا، انما الذي يعرفه يبذل له راضيا. في الحديث الصحيح ان الله تبارك وتعالى قال للشهداء الذين ادخلهم الجنة وعاينوا هذا الجزاء العظيم، اتريدون شيئا؟ قالوا نعم، نريد ان نرد فنقتل فيه مرة اخرى. البذل لله عز، عز، نريد ان نرد فنقتل فيه. وما قدر الله حق قدره، لو عرفته لبذل. لما سأل احد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ما لنا اذا قتلنا، قال لك الجنة، قال بخن بخن، ارواح هو خالقها واموال هو رازقها، يأخذها منا ويعطينا الجنة، ما لك فضل ولا بذل. خلقك نعمة، وهدايتك نعمة، وتثبيتك على طريق الهدى نعمة، وصبرك على الأذى نعمة، وشكرك نعمة. فمتى تشكر؟ إذا عجزت عن شكر الشكر، متى تشكر؟ قال موسى عليه السلام: يا رب كيف أشكرك ولك في كل شعرة من بدني نعمتان، نعمة أن لينت أصلها وطمست رأسها. كان ممكن هذا الشعر يكون مثل الإبر، مثل الإبر، ألين أصلها وطمس رأسها. قال يا موسى أنا قد عرفت ذلك فقد شكرتني. مجرد انك انت عرفت انني الواهب، انني الذي اعطيتك، فانظر الى ربك كيف يرضى باقل القليل، اقل القليل. مجرد ما تعرف انه هو الذي تفضل عليك، هذا هو الشكر. فلماذا تفر منه وهو شكور؟ اذا عملت العمل له وان دق لا يضيعه عليك، اتفر منه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل يوم القيامة: اخرجوا من النار من ذكرني يوما، يوما واحدا من دهره. اخرجوه. من صفات الله عز وجل انه شكور، شكور صفة مبالغة، فعول، يعني يشكر ويشكر ويشكر. على ايه؟ على عبد ذكره يوما واحدا، فكيف لو امضيت حياته، حياتك ذاكرا له؟ العلم مهم، العلم الارادة كجناحي الطائر، تنفسخ الارادة وتنفسخ العزائم بالجهل. كان في رجل صوفي اسمه سمنون، كان يقول: يا رب ابتليني وسترى. هذا لا يجوز، لا يجوز. يقول ابتليني وسترى، جاهد، جاهد، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله العفو والعافية. ولما دخل على عمه العباس وهو يشتكي من مرض وهو يقول: اللهم ان كنت معذبي بشيء في الاخرة فسدد علي الان، قال يا عباس: يا عم رسول الله لا تقدر، لو شدد عليك الان لا تقدر، سل الله العفو والعافية في الدنيا والاخرة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تتمنوا لقاء العدو. كما تدري، مع ان لقاء العدو هو الجهاد في سبيل الله، والموت في الجهاد معناه شهادة، يعني الجهاد في سبيل الله ذروة سلم الاسلام، ومع ذلك يقول لك: لا تتمنوا لقاء العدو، لانك لا تدري اذا لقيته تفر من الزحف ام تثبت، انك لا تدري اذا جاء البلاء تنفسك عزيمتك ام يعينك الله عز وجل، فلذلك لا تتمنى البلاء. هذا الجاهد يقول: اللهم ابتلني وسترى. سترى ذمة وترى صبر. فابتلاه بحد البول فيه فلم يتحمل، وجعل يمرق خده في التراب. يا رب ارفع الخوف على صبيان الكتاتيب الذين يحفظون القرآن، وهو يقول لهم استغفروا الله لعمكم الكذاب. الكذاب فسقت عزيمته، زعم انه يقدر ويصبر على بلاء الله وعجز. بل لابد من علم. ومما يؤسف له ان يذهب الحاج الى بيت الله عز وجل لا يعرف شيئا البت عن المنازل، لكن عارف فروق الاسعار بين الباخرة والطائرة، وعارف كل الشركات بالجنيه الواحد. الشركة الفلانية 4000 جنيه، الشركة الثانية 4300، الشركة الرابعة الطيارة بكذا والباخرة بكذا والاوتوبيس بكذا، والسكن بعيد عن الحرم 150 متر، 300 متر، بالشباكة، بالعزيزية، عارف كل حاجة. رايح ليه؟ ماذا ستفعل هناك؟ ولا عنده فكر، ولا خطر بباله ان يحضر مجالس توعيه الناس بما يزكى الحج في المساجد، ولا ان يرفع سماعه الهاتف، ولا ان يركب مواصله عشان يذهب لرجل يعلمه ما يزكى الحج. هو ده اقل شيء ظاهر امامنا للعيان. ترك اولاده وبذل ماله لشيء لا يعلم عنه شيئا. وروح هناك يسبح يوم الهج يوم 7 يعني قبل دخول الحج، يقول لك يا اخي ما احنا في اشهر الحرم، احنا من 10 ايام فاتوا من شوال واحنا في الاشهر الحرم. طب ليه تذبحون؟ يقول لك عايزين ناكل لحم ويذبحوا. من اين لهم هذا؟ والرسول عليه الصلاه والسلام قال خذوا عني مناسككم. يروح يفوت مزدلفه، واحيانا يجد خارج عرفه، ويروحوا يقتتلون على جبل الرحمة ويطلعوا كده يتشوا في الشمس على جبل الرحمة. لماذا تصعدون على هذا الجبل؟ ايه الفضيلة لهذا الجبل؟ ما هي فضيلته؟ لا يعرفون شيئا. لذلك يقطر نفسهم. لقد رأيت بعيني جماعة بيدخلوا الجود على عرف، تصور واخد معاه الجود ليتقرب الى الله، نفس طويل راح يعطي الله على عرف. هذا نمط. اتقاتل بهذا؟ لو انك قاتلت به تنتصر؟ ابدا لا تنتصر. لذلك العلم ثم العلم ثم العلم. كلما علمت كلما احببت الله، كلما علمت قدره كلما احببته. وانا لا اتصور ان تحب من لا تعرف ابدا. وان ادعى الناس المحبة لا يحب الانسان من لا يعرفه ابدا. كلما ازداد معرفة بصفاته كلما ازداد حبا له. نسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقنا حبه، وان يجعل حبه احب الينا من الماء البارد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويحفظ